الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه، وارض اللهم عن أصحابه. تحدثنا في لقائنا السابق عن خصال الفطرة، ونتحدث في هذه الليلة عن الباب الخامس، وهو الوضوء. الباب الخامس من أبواب كتاب الطهارة، الوضوء، وهو لغة مشتق من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة. والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضمها هو الفعل نفسه. والوضوء شرعا هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة بنية. الوضوء استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، على صفة مخصوصة. فغسل الوجه يتضمن غسل الفم وهو مضمضة، وغسل الأنف وهو استنشاق واستنثار، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وفي الرأس الأذنان، ويتضمن كذلك غسل الرجلين. استعمال الماء في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة معنية، لأنه لو غسل هذه الأعضاء بالماء الطهور ولم ينوي فلا وضوء له، وإنما لابد من النية لأنها شرط في صحة العمل، وقيل ركن. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجاه في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وثبتت مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. وأما السنة فقد جاءت أحاديث عديدة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والحديثان كلاهما في الصحيح. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي إذا أحدث العبد وصلى فلا تقبل صلاته بل لا تصح. لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهي غير مجزئة ويجب على العبد أن يعيدها، وكذا لا يقبل صدقة من غلول ما غل وأخذ بغير حق، لو تصدق العبد منه فإنه غير مقبول عند رب العالمين سبحانه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع أجمعت الأمة على مشروعية الوضوء، بل هذا أمر معلوم من الدين يعلمه القاصي والداني والكبير والصغير والذكر والأنثى، حتى الذين يفرطون في الصلاة يعلمون أنه لا تقبل الصلاة من غير طهارة، هذا معلوم من الدين، أمر مستفيض متواتر بين المسلمين، وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم الإمام ابن المنذر رحمه الله. وله فضائل عديدة للوضوء، فضائل عديدة، فهو شطر الإيمان ورفعة للدرجات وتكفير للسيئات وسبيل إلى الجنات ونور للعبد يوم القيامة وعلامة لهذه الأمة وحل لعقدة من عقد الشيطان. للوضوء فضائل عديدة، فالعبادة في الإسلام لها معناها الشرعي ولها معناها الاجتماعي، تتوضأ عبادة لله، لكن يترتب على ذلك من الفوائد والمنافع الكثير والكثير. طهارة حسية، صحة وعافية، فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة. العبادة في الإسلام ليست مجرد شعائر تقام، ليست مجرد طقوس كما يفعل أهل الكتاب أو بعض المبتدعة من هذه الأمة، وإنما العبادة في الإسلام امتثال لأمر الله، منافع عديدة وفوائد كثيرة تعم العبد والمجتمع، الفرد والمجتمع، في الدنيا وفي الآخرة. الوضوء شطر الإيمان كما في حديث أبي مالك الأشعري رحمه الله في صحيح الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، الحديث. والجملة الأولى فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان له تأويلات عدة عند أهل العلم، منها الصلاة إيمان لقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال ابن عباس صلاتكم، فالصلاة إيمان. ولا تصح الصلاة من غير الطهارة، فعلى ذلك يكون الطهور الطهارة الوضوء نصف الإيمان. وأقوال أخرى، لكن يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الوضوء نصف الإيمان، لأن المصلي يتوضأ، ولأن تارك الصلاة لا يتوضأ، فالوضوء علامة على الإيمان. الوضوء رفعة في الدرجات وحط وتكفير للسيئات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات، رفعة الدرجات في الجنة، ويحط به الخطايا، يحطها عن العبد، يسقطها عن العبد. أخبرنا يا رسول الله، علمنا في ديننا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، والمكاره الأعضاء تتألم لبرودة الماء أو لحره شتاء أو صيفا، لكن لأن العبد يغلب مرضاة ربه على هوى نفسه فإنه يتوضأ طاعة لله مرضاة لله. إسباغ الوضوء إتمام الوضوء على المكاره، وإذا توضأ فإنه يكون من أهل المساجد. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، وإذا أكثر الخطى إلى المساجد تعلق قلبه بالمساجد، وكانت قرة عينه في الصلاة وطمأنينة نفسه فيها، فينتظر الصلاة بعد الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فإذا جمع هذه الثلاثة فكأنه مرابط في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط. والرباط حبس النفس على الجهاد في سبيل الله، ولن يجاهد تارك الصلاة الذي لم يتغلب على نفسه وقت الأمن، لم يتغلب على نفسه بحرصه على الصلاة، أتظن منه أن ينفر في سبيل الله وأن يلقى ما يلقى من طعنات ورميات وضربات في سبيل الله؟ غلب في ساحة الأمن فأنى له أن ينفر إلى ساحة الوغى الحرب. فذلكم الرباط. الوضوء يكفر السيئات صغائرها، إذا توضأ العبد فغسل وجهه وقع مع الماء، كل ذنب ارتكبته عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه تساقطت ذنوب يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ضرب، لطم، سرق، لكن هذا خاص بالصغائر. فالوضوء يكفر السيئات حتى يخرج العبد نقيا من ذنوبه. والوضوء سبيل إلى الجنة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. بلال لا يزال في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت نعله وهو يمشي به في الجنة، بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فيقول رضي الله عنه: لم أتطهر طهارة في ليل أو نهار إلا صليت بها ما كتب لي أن أصلي. فالمحافظة على الوضوء وصلاة ركعتين سنة بعد الوضوء سبيل إلى الجنة. والوضوء نور المؤمن يوم القيامة وحليته وزينته، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم رحمه الله: تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. حليته يوم القيامة ونوره يبلغ ما يبلغه الوضوء. إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فمن قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وهذا من قول أبي هريرة، أما الجملة الأولى فمن قول النبي عليه الصلاة والسلام. الوضوء علامة الأمة، كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة؟ هو ما رآنا، فكيف يعرفنا صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، حملقته كلام ترجمته وستأتي ترجمة بقى نقول ليه بيانه، بين ظهري خيل دهم بهم. أكان يعرف خيله؟ ألا يعرف خيله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. شرح الحديث باختصار: من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يزور المقابر ويدعو لأهلها، ومعلومة يأتي المقبرة فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ولا فتحة ولا غير فتحة، ومن قال بغير ذلك بيننا وبينه كتاب الله. وصح البخاري وصح مسلم وكتب السنة. نتعلم، كل ما بتعدي بتقرأ الفاتحة. نسألكم الدعاء والفاتحة، سبيل فلان نسألكم الدعاء والفاتحة. هو الدعاء فحسب: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يعني لما يكون الرجل الذي مات همازا لمازا، وتيجي تقرأ: ويل لكل همزة اللمزة، تدعو له. رجل كان يطفف في الميزان، تعال اقرا له عم الشيخ ويل للمطففين، ولا هنقي يعني حتى ما تقولش يرحم مثلا امواتنا ويل. ادعوا ادعوا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. لكن ليس هناك قراءه القران للاموات، ولا ياسين ولا قل هو الله احد. طيب، لما دعا للأموات قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الصحابة حوله قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ ما العلامة؟ كيف تعرف؟ الناس كلهم يحشرون، والوحوش تحشر يوم القيامة، فكيف يعرف النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمته؟ ضرب المثال وبه يتضح المقال، يقول: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة. والغر جمع الأغر، والأغر الذي في جبهته بياض، في رأسه بياض. محجلة أي في أطراف أقدامها بياض، في آخر الساق بياض. هذه الخيل الغر المحجلة بين ظهري خيل دهم بهم، يعني هذه الخيل ذات الجبهة البيضاء والسوق البيضاء كانت موجودة بين خيل سوداء خالصة دهم بهم، أدهم بهيم يعني أسود خالص. ألا يعرف خيله حتى لو كان أعشى أعور؟ يعرفه أم لا؟ لو نظر لأعلى العلامة موجودة في الرأس، لو نظر إلى أسفل العلامة موجودة في الساق. ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم أي الأمة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، يعني الوجوه والأطراف الأيدي والأرجل بيضاء من الوضوء، غرا محجلين. يعرف الأمة أم لا؟ يعرف الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا فرطهم على الحوض، يعني أسبقهم إلى الحوض وأنتظرهم على الحوض. الحديث طبعا هنا رسالة نرسلها إلى تارك الصلاة مشفقين عليه مشفقين عليه وخائفين. صور لو دخل الجنة مش هيضيق علينا، ولما هيدخل النار مش هنفرح فيه، لأنه مسلم ونحب له الخير. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنقول له إذا لم تصلي إذن أنت مفرط في الوضوء، فما العلامة التي سيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة؟ ها؟ ما العلامة؟ العلامة المتفق عليها الوضوء. من فضائل الوضوء كذلك حل لعقدة من عقد الشيطان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. يعني يأتي ينام، يأتي الشيطان ويعقد 3 عقد: عليك ليل طويل فارقد، ينفث، ينزغ. يعقد على قفا الإنسان مؤخرة الرأس هذه العقد 3، أنت لا تراه ولا ترى هذه العقد. عليك ليل طويل فارقد، ما حلها؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن قام وتوضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها. فقام أي الإنسان طيب النفس نشيطا، وإلا قام خبيث النفس كسلان بسبب عقد الشيطان. فهذه بعض فضائل الوضوء. لذا قلت العبادة في الإسلام ليست مجرد طقوس، وإنما لها معناها الشرعي ولها معناها الاجتماعي. يصبح الإنسان نشيطا، يصبح طيب النفس، يتعامل مع الناس بحسن خلق. لماذا؟ انحلت عقد الشيطان بذكر الله، بالوضوء، بالصلاة. إذن تعامله مع الناس بخلق حسن، هو مع نفسه نشيط، ينتج، ينفع نفسه وينفع مجتمعه. الإسلام ليس كهنوتا، والإسلام ليس في المسجد فحسب، الإسلام في المسجد والبيت والسوق في كل مكان. طيب، وشروطه 7، شروط الوضوء 7، وفروضه 6، وسننه كثيرة، ونواقضه 6. إذن هذه مسائل. شروطه 7، شروط صحة الوضوء 7. والشرط وصف، الشرط وصف خارج عن ماهية الشيء، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. كلام صعب. طب اللي فات خفيف؟ جميل، هنخففه واحدة واحدة. الشرط وصف خارج عن ماهية الشيء، يعني ليس جزءا منه، خارج عنه. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال: نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، لو صلى على غير طهارة أفتصح صلاته؟ لماذا؟ لأن الوضوء شرط صحة. طب عدم الوضوء تعدم الصلاة، يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني هب أنني توضأت، هل يلزم أنني أصلي؟ توضأت لأقرأ القرآن، توضأت لأنام، توضأت قبل الغسل كما سيأتي في الوضوء المسنون المستحب. الشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. شروط الوضوء، شروط صحته سبعة. أولها النية، النية اختلف أهل العلم هي ركن أم شرط. على كل، نحن الآن مع تيسير الفقه فاعتبرها الآن من شروط الصح. النية شرط، فالعمل من غير نية كأنه لا عمل. استيقظ من نومه أو أتى من خارج البيت متعبا أجهده الحر، فتح صنبور المياه، تمضمض، استنشق، غسل وجهه، غسل يديه، صب الماء على رأسه، غسل رجليه، لكن ما نوى، هل يصلي بهذه الأفعال؟ هل يصلي؟ غسل وجهه ويديه ورأسه وغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، لكن أين النية؟ ما نوى؟ ها؟ لا لا، أنا قلت هو الآن أتى من خارج البيت أجهده الحر، فتح صنبور المياه، لم يستحضر نية. هو الآن يفعل هذا العمل ترطيبا لوجهه، تنظيفا لبدنه، ليس هناك نية، نيته في قلبه. إنما لو أتى من خارج قال أفتح المياه أرطب، طيب بدل ما مجرد عمل استحضر النية وقال أتوضأ، العمل هو هو، لكن الفارق في المرة الأولى لم يستحضر نية، في المرة الثانية استحضر النية. وليست النية بالكلام، وإنما النية محلها القلب، والجهر بها بدعة. نويت الوضوء ونويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات جماعة مستقبلا القبلة وراء الإمام الفلاني وفي مسجد كذا في الصف الأول، هذا كله من نزغات الشيطان وابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. جئت إلى المسجد صح؟ طيب قلت الله أكبر، الآن هل أنت نويت الفريضة أم تحية المسجد أم السنة القبلية؟ ها؟ أيوة، ما أنت جاي تصلي، السنة صلاة والفريضة صلاة وتحية المسجد صلاة، ها؟ بتصلي زي ما تيجي تيجي، ولا في قلبك أنك الآن تنوي أن تصلي ركعتين تحية للمسجد، أو نويت في قلبك أنك ستصلي ركعتين سنة الوضوء أو ركعتين السنة القبلية؟ أنا جاي أصلي فرض، كل ما فرضت ما كل الفرض أصلي، يعني ده رجل دخل الآن ونحن لم نؤذن بعد للعشاء، تمام؟ جاي المسجد اهو وصلى، ماذا يصلي؟ ماذا في قلبه؟ بيصلي ايه؟ تم، هو خرج من البيت ليصلي العشاء، ليه ما صلاش العشاء؟ لانها لم تؤذن. طيب اذنا للعشاء، واحد قاعد يوقع في دماغنا ويصدع وفتح لي كتابين وعمال يقرا منهم، يا عم خلص بقى، فصلي ركعتين على ما يخلصنا. ها؟ ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي، ماشي يعني في قلبك استحضرت أنها سنة؟ طيب، ولما المؤذن أقام للصلاة واصطففت في الصف مع المسلمين استحضرت في قلبك أنها إنها العشاء؟ إذن هذه هي النية، استحضار العمل في القلب تقربا لوجه الله عز وجل. ماذا تريد بهذا العمل؟ تمام؟ فمجرد الفعل من غير نية لا يصح. لا، ما يروحش. هو لا يقول وحينما يقف في الصف لا يقول، لكن لو سأل بعض إلى أين أنت ذاهب؟ والله رايح أصلي، رايح المسجد أصلي العشاء. تمام؟ جاء الآن ووجد الناس في الصف فقال الله أكبر واستمع للقراءة وقرأ، انعقدت صلاته؟ انعقدت. لماذا؟ لأنه نوى بقلبه. فكل الكلام على القلب، الجهر بالنية بدعة. فأنا لما أقول هذا الذي جاء وغسل وجهه وما شابه ولم ينوي الوضوء، ومفعل يا شيخ، يعني احنا كنا بنقول قول بس انا معاكم، يعني احنا كنا بنقول ان هذا مثلا لا خلاص ماشي، نحن نتعلم الان وما نتعلمه نعمل به. وهل يجوز في قلب الحمام؟ يعني اذا كان المكان الذي تقضي فيه الحاجة على قدر قضاء الحاجة فلا تتوضأ في هذا المكان. إذا كان المكان واسعا، مكان لقضاء الحاجة ومستحم وحوض مثلا، ما المسألة فيها تفصيل، نقول شروط صحة الوضوء 7، أولها النية، والمراد بالنية عمل القلب، أن يستحضر العبد بهذا العمل الذي يعمله أن يستحضر به العبادة. فإذا استحضر ذلك في قلبه فهي عبادة وهي نية. أوضح هذا وأبينه بمثال نحتاجه. مررت بفلان فقال تعالى فلان، والله لا تدخل، فلم تدخل، هو الآن حلف وأنت لم تبرأ بيمينه لم تدخل، فهل تلزمه كفارة يمين أم لا؟ نقول إن كانت اليمين مجرد كلام سبق إلى اللسان من غير انعقاد في القلب فهذا لغو يمين ولا شيء. إنما لو قال والله لا تدخل نفس الكلمة لكن قالها بلسانه مع انعقاد اليمين في قلبه، فهذه يقال لها يمين منعقدة، انعقدت في القلب. لو انعقدت اليمين ولم تبر بيمينه حنثته في اليمين فعليه كفارة يمين، الكلمة واحدة. تعال قل سبق إلى لسانك والله شبعان، سبق من غير قصد القلب، أو والله ما نواكل. إذا قصدت بقلبك فهي يمين منعقدة، إذا جرت على لسانك من غير قصد القلب فهي لغو. يبقى هي نفس الكلمة، لكن الفارق بين لغو اليمين واليمين المنعقدة عمل القلب. واحد أتى بالماء وصبه على جسد، لا، الجو حار وعنده حوض بانيو أو حوض فغطس في الماء عم الماء بدنه، لكن هو لما غطس في الماء كان بنية تبريد الجسم لم يستحضر نية الغسل، فهل هذا غسل؟ ليس بغسل، لم ينوي، إنما استحضر في قلبه أنه سيصب الماء أو يغطس في الماء بنية رفع الحدث بنية الغسل. الفعل هو الفعل، لكن الفارق النية. وصل الكلام؟ واضح، الحمد لله. إذن الشرط الأول من شروط صحة الوضوء النية. إذن لو تمضمض واستنشق وأتى ببقية الأغسال دون نية فهذا ليس بوضوء، إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، شرط صحة الوضوء الثاني الإسلام. فلو أن كافرا توضأ فوضوءه غير صحيح لكفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وضوءه غير صحيح لأنه غير مسلم. حتى لو نوى وهو غير مسلم فلا يصح عمله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. طيب، الشرط الثالث العقل. فوضوء المجنون لا ينعقد. لماذا؟ أداة التكليف غائبة، والمجنون لا يعقل الأمور ولا يعيها. ولذلك لو أن مجنونا سرق أفتقطع يده؟ لا، قتل، لا يقتل. لماذا؟ مجنون غير مكلف. في الحديث الحسن قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الشرط الرابع التمييز. التمييز أن يكون الإنسان مميزا، يعني لا يشترط البلوغ. لو توضأ صبي وهو ابن سنتين هذا غير مميز، لا ينعقد وضوءه، لكن وهو ابن 4 سنوات أو 5 سنوات علمه أبوه فتوضأ بدأ يميز، والفارق واضح. المميز لما يأتي إلى المسجد تجده إذا حصر يقول لأبي: يا أبي عايز. إنما غير مميز وحصر وأبوه في وادي آخر يعملها على نفسه فين؟ في المسجد وعلى حجر أبيه. لماذا حجر وحج؟ لماذا؟ لأنه غير مميز. الشرط الخامس من شروط صحة الوضوء انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجب الوضوء، يعني هل يتوضأ وهو يبول؟ ها، فانقطاع البول شرط لصحة الوضوء. فهب أنه هب فرضا يتوضأ والبول يتقاطر منه، لا يصح هذا الوضوء، يشترط انقطاع ما يوجب الوضوء. طيب، الريح يخرج منه ريح، لكن هذا بخلاف من أصيب بسلس أو انفلات ريح، هذه مسألة أخرى، هذا لا يتمكن من نفسه، فعليه إذا دخل وقت الصلاة أن يتوضأ وأن يصلي. طيب، ده البول ينزل ما هو الآن ينزل وقبل الآن ينزل وبعد الآن ينزل، ماذا يصنع؟ لا يصلي؟ يصلي، لكن إذا دخل الوقت توضأ وصلى. مصاب بانفلات الريح، لا يتحكم في الريح، نفس القضية، إذا دخل الوقت توضأ وصلى، وهو يصلي خرج منه ريح، لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إنما احنا نتحدث عن الإنسان المعتاد، من شروط صحة وضوئه انقطاع ما يوجب الوضوء، انقطاع البول، انقطاع الغائط، انقطاع الريح. الشرط السادس الماء الطهور، يعني لو توضأ بماء نجس أيصح؟ أفيصح وضوءه؟ لا. توضأ بماء طاهر غير طهور، طاهر غير طهور تحدثنا عنه من قبل، اختلط به طاهر فغلب عليه فصار الماء طاهرا غير مطهر، تمام. فهب أنه توضأ باللبن، ومن عجب أن السحرة الذين يزعم أنهم شيوخ وسرهم باتع، سره باتع وبيمشي على الحيطة، المهم يتوضأ باللبن ويفعل ما يفعل. هذه الكلمة غير صحيحة، لأن الوضوء لا ينعقد إلا بالماء الطهور. طيب، الشرط السابع والأخير إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني نوى وهو مسلم وعاقل ومميز وانقطع ما يوجب الوضوء، لا يسيل بول ولا في غائط ولا ريح، وأمامه الماء الطهور ويتوضأ، لكن هناك مانع يمنع وصول الماء إلى الجلد كطلاء الأظافر الذي تضعه المرأة، هذا حائل يمنع، فلا يصح الوضوء. هذه مسألة قد تكون ضرورة، هاب أنه أصيب بمرض أو بحرق فلابد أن يضع من المساحيق وما شابه على الجلد، فماذا يصنع؟ له أن يتيمم على قول، يتوضأ ويمسح على هذا العضو على قول، أو يعتبر هذا العضو غير موجود ويغسل بقية الأعضاء على قول. مسألة فيها تفصيل يأتي حين الكلام عن المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة. لا تقل الراجح، أنت مستعجل؟ أنت مسافر ولا قاعد؟ ماشي. إذن هذه سبعة شروط. نعم، النية والإسلام والعقل والتمييز وانقطاع ما يوجب الوضوء والماء الطهور وعدم وجود مانع يمنع وصول الماء إلى البشر. فإن قلت بعض الناس يعمل في طلاء الحوائط وما شابه، ما يقال له النقاش، ورذاذ الدهان يصيبه، نقول إذا كان شيئا يسيرا فلا يمنع، مجرد رذاذ رشاش. أما إن كان شيئا متجمعا كبيرا فإنه يمنع، وعليه أن يزيله بما يزيله، هناك البنزين والتنر وما شابه، يزيل قدر المستطاع، والله سبحانه وتعالى أعلم. في درسنا المقبل نتحدث عن فروض الوضوء الستة، أركانه الستة، ونتحدث عن سننه القولية والفعلية، ونتحدث متى يجب الوضوء، ونتحدث متى يستحب الوضوء، ونبين كذلك نواقض الوضوء. إذن في درسنا هذا تحدثنا عن الوضوء تعريفه، وعن الوضوء فضله، وعن شروط صحته السبعة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.